الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا مع منظومة منهج الحق في العقيدة والأخلاق للعلامة بن سعدي رحمه الله تعالى، ووصلنا في مذاكرتنا ومدارستنا إلى قوله رحمه الله تعالى: ونشهد أن الله أرسل رسله بآياته للخلق تهدي وترشد. بعدما انتهى من بيان الركن الأول من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالله جل وعلا، وقد ذكر الإيمان بربوبيته والإيمان بألوهيته والإيمان بأسمائه وصفاته، ثنى بذكر الإيمان بالرسل، فلا يتحقق إيمان العبد ولا يصح إيمانه إلا بإيمانه بالرسل عليهم الصلاة والسلام. ولا شك أن بعثة الرسل من نعم الله علينا، فهم وسائط بين الرب جل وعلا وعباده، فهم واسطة تبليغ. من أنكرهم، يقول ابن تيمية رحمه الله، فهو كافر عند جميع أهل الملل. فمن أنكر واسطة التبليغ فهو كافر عند جميع الملل. وقد قال الزهري رحمه الله: من الله الرسالة ومن الملائكة التبليغ ومنا التسليم ومنا التسليم. وقد جعل الله جل وعلا وحيه عن طريق جبريل عليه الصلاة والسلام، فهو الموكل بالوحي على هؤلاء الأنبياء وهؤلاء الرسل. وهؤلاء الرسل اصطفاهم الله جل وعلا من بين خلقه ومن بين عباده. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وهم صادقون مصدقون، بارون راشدون، أمناء وأتقياء، كرام بررة، وأيدهم الله جل وعلا بالآيات والبراهين والحجج، وقد أدوا الأمانة وأقاموا الحجة وبيّنوا المحجة. وكما قال جل وعلا: وما على الرسول إلا البلاغ المبين. هؤلاء الرسل أيدهم الله بآياته المتلوة، وأيضا بآياته ومعجزاته، كموسى عليه الصلاة والسلام، وكعيسى، فقد أعطاهم الله جل وعلا وأيدهم ببراهين وآيات كانت حجة على أولئك المعاندين. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث حسنه العلامة الألباني في بيان عددهم، بأن الأنبياء 124,000، وأما الرسل فنحو أو أما الرسل ف 316، وهؤلاء الرسل والأنبياء يتفاضلون، كما بين ذلك المصنف رحمة الله عليه أو الناظم في قوله: وفاضل بين الرسل والخلق كلهم بحكمته جل العظيم الموحد. وفي قوله بآياته المتلوة وأيضا المخلوقة: تهدي وترشد، أي هؤلاء الرسل هدايتهم للخلق هداية دلالة وهداية إرشاد، وهداية إرشاد كما قال الله جل وعلا في لنبيه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وكما قال سبحانه: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، أي أرسل إليهم رسوله إلا أنهم أعرضوا وكفروا وجحدوا، إلا أنهم أعرضوا وكفروا وجحدوا. وهؤلاء الرسل والأنبياء من آدم عليه الصلاة والسلام إلى نبينا صلى الله عليه وسلم أرسلهم الله إلى خلقه لإقامة الحجة عليهم، وما من أمة إلا خلا فيها نذير. هناك أهل فترة لم تبلغهم الدعوة، وإلا ما من أمة إلا وقد أرسل فيها ربنا جل وعلا رسولا ونبيا. وأهل الفترة كما جاء في الحديث في حديث الأسود بن سريع عند أحمد وغيره أنهم يمتحنون يوم القيامة، وهم أهل الفترة الذين لم تبلغهم رسالة نبي أو رسالة رسول. وهؤلاء الأنبياء الكفر بنبي واحد كفر بالأنبياء والرسل كلهم. قال جل وعلا: كذبت قوم نوح المرسلين. فالكفر بنبي واحد كفر بهم جميعا. وهؤلاء الرسل والأنبياء يتفاضلون، أولا الرسل في تفريقهم عن الأنبياء يقول أهل العلم: الرسول هو الذي أرسل إلى قوم مخالفين. في أصل اعتقادهم ودينهم، ويرسله الله جل وعلا بشرع جديد بخلاف النبي، فيرسله الله إلى أناس موافقين في أصل الدين في التوحيد، ويكمل شريعة من قبله. وهذا ما حرره شيخ الإسلام وأكثر علمائنا المعاصرين كالعلامة الألباني في تعليقاته على الطحاوية، والعلامة العثيمين وغيره. وأما ما اشتهر في الفرق بين الرسول والنبي أن الرسول هو من أوحي إليه وأمر بالتبليغ، والنبي أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ، فلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي النبي وليس معه أحد، يأتي النبي ومعه الرجل والرجلان والره والرهيط. وأول الأنبياء هو آدم عليه الصلاة والسلام، وكان بين آدم ونوح 10 قرون كان الناس فيها على التوحيد، كان الناس أمة واحدة أي على دين واحد، فبعث الله النبيين ومبشرين ومنذرين. وأول شرك وقع في زمن نوح، فالأصل في بني آدم أنهم على التوحيد، فطرة الله التي فطر الناس عليها. جاء في عند مسلم في الحديث القدسي: خلقت عبادي حنفاء على الفطرة، فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. وقال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهوداني أو ينصراني أو يمجساني. فأول نبي هو آدم عليه الصلاة والسلام، وأول رسول هو نوح، لأنه أرسل إلى أناس مخالفين، وقع الشرك في زمنه، فبعثه الله جل وعلا إلى قومه يدعوهم إلى التوحيد وينهاهم عن الشرك، كما قال جل وعلا: كما أوحينا إلى نوح وإلى النبيين من بعده. وجاء أيضا في حديث الشفاعة أن الناس إذا جاءوه قالوا له: أنت أول رسل الله. وهذا نص صريح أنه أول رسول بعثه الله. ويقول أهل العلم: ومن ذكرهم الله بأسمائهم في القرآن أفضل ممن لم يذكر. والذين ذكرهم الله بأسمائهم في القرآن أفضل ممن لم يذكروا. وقد ذكر الله جل وعلا 25 نبيا ورسولا في القرآن. وقد قال جل وعلا: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. يقول ابن سعدي رحمه الله في تفسيره عند هذه الآية: يخبر تعالى أنه فضل بعض الرسل على بعضهم بما خصهم الله جل وعلا وبما أودع فيهم من الأوصاف الحميدة والأفعال السديدة والنفع العام. وقال جل وعلا أيضا: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. فهاتان الآيتان تدلان على أن الرسل يتفاضلون. وأفضل الرسل أولو العزم، أفضل الرسل أولو العزم. وقد جمعهم الله جل وعلا في آيتين: في آية الأحزاب وفي آية الشورى. في آية الأحزاب وفي آية الشورى. والتفضيل بين الرسل إخوة لا يستلزم منه نقص في المفضول، والتفضيل بين الرسل لا يستلزم منه نقص في المفضول، وإنما هو كمال للفاضل، وإنما هو كمال للفاضل أو في المفضل، أي المفضل على غيره. وأولو العزم عند جماهير العلماء خمسة: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ونبينا صلوات الله وسلامه عليه. هؤلاء هم أولو العزم. وأفضل الرسل نبينا صلى الله عليه وسلم، فهو أفضل الرسل وهو سيد الأولين والآخرين. ولهذا قال المصنف بعد هذا البيت: وفاضل بين الرسل والخلق كلهم بحكمته جل العظيم الموحد، فأفضل خلق الله في الأرض والسماء. نبي الهدى والعالمين محمد، فأفضل الرسل وأفضل الخلق هو نبينا صلى الله عليه وسلم، اصطفاه الله جل وعلا. فقد روى الإمام أحمد من حديث مسعود رضي الله عنه قال: إن الله نظر إلى قلوب العباد فرأى أطهر قلب قلب محمد صلى الله عليه وسلم، فاختاره لنبوته. و ثم نظر في قلوب العباد فرأى قلوب أصحابه خير قلوب وأبر قلوب فاختارهم لصحبته، فما رآه المسلمون حسنا فهو حسن، والأثر صحيح. وجاء من حديث واثلة بن الأسقع عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفاني من بني هاشم. وهو القائل صلى الله عليه وسلم عن نفسه: أنا سيد ولد آدم. رواه مسلم وغيره، وجاء في خارج الصحيح: ولا فخر، أنا سيد ولد آدم ولا فخر. قال النووي رحمه الله: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المنزلة العظيمة الجليلة، وأنه سيد ولد آدم، قال لأمرين: أحدهما امتثال لأمر الله جل وعلا، وأما بنعمة ربك فحدث. فهذه من المنن والنعم التي من الله بها عليه، فقال ذلك شكرا لله واعترافا بفضله. والأمر الثاني أو الأمر الثاني يقول النووي: هذا من باب البيان الذي يجب عليه أن يبلغه لأمته لكي يوقروه ويعظموه. ونبينا صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء وخاتم الأنبياء، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي. وقال صلى الله عليه وسلم: لا نبي بعدي. وخصه الله بخصائص لم تكن للأنبياء من قبله، بل من أهل العلم من جمع في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. فللسيوطي كتاب بعنوان خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر الصحيح والضعيف في هذا الكتاب. وقد أخذ الله الميثاق على الرسل والأنبياء أنه لو بعث فيهم ليؤمنن به ولا ينصرنه، وجعل شريعته ناسخة للشرائع كلها، فهو بشارة، فهو دعوة إبراهيم: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك. وهو بشارة عيسى عليه الصلاة والسلام، وجعل الله جل وعلا شريعته ناسخة للشرائع كلها. فقد روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار. فشريعته ناسخة. عمر رضي الله عنه لما جاء بصحيفة من التوراة قال له نبينا صلى الله عليه وسلم: أمتهوكون ابن الخطاب؟ والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعه. وعيسى ونزوله علامة من علامات قرب الساعة وقيام الساعة، سينزل في آخر الزمان ويحكم بهذه الشريعة. فشريعته ناسخة، وقد تكفل الله بحفظها إلى قرب الساعة: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق إلى أن يأتي أمر الله، حتى يرفع هذا القرآن وهذا الذكر من الصدور والسطور في ليلة، وهذا يكون في قرب الساعة وفي آخر الزمان. وأكرم هؤلاء الرسل بعد نبينا عليه الصلاة والسلام إبراهيم الخليل، فقد اتخذه الله خليلا، وأيضا موسى عليه الصلاة والسلام فهو كليم الله، إلا أن الله جل وعلا أكرم نبينا صلى الله عليه وسلم بأنه خليل وبأنه كليم. إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، وقال والنبينا عليه الصلاة والسلام موسى كليم الله، وأيضا نبينا عليه الصلاة والسلام كليم الله. متى كلمه؟ أجيب، أحسنتم، في المعراج، يوم أن عرج بنبينا عليه الصلاة والسلام كلمه ربه جل وعلا، كلمه ربه سبحانه وتعالى. فبعض أو الصوفية إخوة يقولون الخلة لإبراهيم والمحبة لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. فإبراهيم يقولون خليل الله ومحمد حبيب الله، هذا خطأ. نبه على هذا ابن أبي العز رحمه الله في شرحه على الطحاوية، لأن المحبة أنزل من ماذا؟ من الخلة. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله مراتب للمحبة، فأعلاها الخلة، فأعلاها الخلة. فكما أن إبراهيم خليل الله، كذلك نبينا صلى الله عليه وسلم خليل الله جل وعلا. قال فأفضل خلق الله في الأرض والسماء نبي الهدى والعالمين. نبي الهدى، قال جل وعلا وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، هو الذي أرسل رسوله بالهدى أي بالعلم النافع ودين الحق بالعمل الصالح. والعالمين، فإن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم عامة للثقلين للإنس والجن، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كان يبعث النبي إلى قومه خاصة ويعث إلى الناس عامة. يقول ابن كثير وغيره وعموم رسالته من المعلوم من الدين بالضرورة، من المعلوم من الدين بالضرورة. جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام قال لا تفضلوا بين الأنبياء، قال لا تفضلوا بين الأنبياء. وجاء كما تقدم أنه قال صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم. فما الجمع؟ من يجيب؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تفضل بين الأنبياء، وفي الحديث الآخر فيه أنا سيد ولد آدم، فما الجمع بين الحديثين؟ أحسنت. قيل يمنع التفضيل، لا تفضل بين الأنبياء، إذا كان التفضيل يؤدي إلى تنقص المفضول، كما جاء في سبب هذا الحديث لما وقعت الخصومة بين اليهود وبين أحد الصحابة في أفضلية نبينا عليه الصلاة والسلام، وذاك اليهودي يقول موسى. طيب هذا جواب، أي لا تفضل إذا كان التفضيل يؤدي إلى تنقص من هذا المفضول. نعم، جواب آخر. أحسنت، في الرسالة وفي الإيمان بهم على أنهم رسل، على أنهم رسل. أحسنت. طيب، أي في جانب النبوة والرسالة لا تفضل، كلهم رسل. نعم، قيل من باب المذاكرة، وقيل قبل إيه، لكن الجمع، ذاك الكلام الذي الذي ذكرت فيما لو قال قائل أنا سيد ولد آدم لماذا، لكن الجمع بين هذين الحديثين قيل قبل أن يعلم بهذه المنزلة وبهذه المرتبة، أي قال لا تفضل بين الأولياء قبل أن يعلم بهذه المنزلة وبهذه المرتبة. وهناك جواب رابع ذكره بعض العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك تواضعا، قال ذلك تواضعا. قال نبي الهدى والعالمين محمد فرسالته صلى الله عليه وسلم عامة، وأما ما يسعى له الآن أعداء الإسلام من التقريب بين الديانات، بين ديانة دين الإسلام ودين اليهود والنصارى، فهذا تقريب باطل وراجع ما قرره علماؤنا كفتاوى اللجنة الدائمة والشيخ ابن باز والشيخ الفوزان وشيخنا الوادعي وغيرهم من علمائنا في بطلان هذا التقريب، لأن الله عز وجل يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، فماذا بعد الحق إلا الضلال. فدين النصارى ودين اليهود قد حرف وغير وبدل، وهي أديان باطلة محرفة. أما مجادلتهم وذلك بدعوتهم إلى الإسلام وبدعوتهم إلى هذا الدين الحنيف وببيان بطلان عقائدهم، هذا من المجادلة بالتي هي أحسن، هذه من المجادلة بالتي هي أحسن. أما أن نسكت عنه وأن يسكتوا عنا وأن نتعايش وأن تبنى الكنيسة والكنيس والبيعة والمسجد في فناء واحد، بل قالوا ينبغي أن نجمع القرآن والإنجيل والتوراة في مجلد واحد، فهذا من أبطل الباطل. فلا يتحقق الإسلام يا إخوة إلا بالبراءة من ماذا؟ من الشرك. ما تعرف الإسلام هو الاستسلام بالله للتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، فقد كفرهم رب العالمين وحكم عليهم بأنهم في النار، إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها. فانتبهوا يا أهل السنة، انتبهوا إلى هذه الدعوة الآن التي يروج لها، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فالواجب علينا أن نتمسك بتوحيدنا وعقيدتنا وأن نغرس في قلوبنا وقلوب المسلمين الولاء والبراء، الولاء لله ولرسوله والمؤمنين والبراء من الشرك وأهله، من الشرك وأهله. فكما تقدم لا يتحقق التوحيد إلا بالبراءة من الشرك. مسألة الصلح مع المشركين مع الكفار التجارات إلى غير ذلك هذا أمر آخر، أما التصريح ببطلان عقائدهم فهذا من أصل الإيمان ومن أصل التوحيد ومن أصل الإسلام. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، وفي آخر السورة لكم دينكم ولي دين، من باب البراءة. لا يعني أنك أنت تعبد، أنت تتعبد بدينك وأنا أتعبد بديني، قال العلامة العثيمين لا، بل المراد به البراءة. ويدل على ذلك الآيات التي يدل على ذلك السورة كلها، بل سماها النبي صلى الله عليه وسلم بسورة البراءة، أي البراءة من الشرك. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء وبدا حتى تؤمنوا بالله وحده أنتم تعلمون أن كلمة التوحيد تقوم على ركنين: النفي وهو البراء، والإثبات وهو إثبات حق التعبد أو حق التأله لله جل وعلا، حق التأله لله جل وعلا. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، واجتنبوا الطاغوت. ثم قال الناظم رحمه الله: وخص له الرحمن أصحابه الأولى، أقاموا الهدى والدين حقا ومهدوا. جاء إلى بيان عقيدة أهل السنة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولماذا ذكر أهل العلم مسألة الصحابة في كتب العقائد. يقول أهل العلم: لأن الصحابة هم نقلة الدين، والطعن فيهم طعن في الدين لأنهم نقلته. وقد قال الإمام مالك رحمه الله: أرادوا ما استطاعوا أن يطعنوا في النبي عليه الصلاة والسلام، فطعنوا في أصحابه رضي الله عنهم، فطعنوا في أصحابه رضي الله عنهم، حتى يقال بأنه رجل سوء. وقد قال أبو زرعة الرازي رحمة الله عليه: إذا رأيت الرجل يتنقص أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عندنا حق، والقرآن حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة. انظر إلى فقه أبي زرعة، بين أن الطعن في الصحابة طعن في الكتاب والسنة، ولهذا قال: وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا فيبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة، وهم زنادقة. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فضائلهم كثيرة، وقد استفاضت وتكاثرت في الكتاب والسنة. فقد قال جل وعلا في شأنهم: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. الآية: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم. ثم ذكر وصف الأنصار: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وأيضا جاءت في فضائلهم أحاديث كثيرة، بل من أهل العلم صنف مصنفات في فضائلهم، كالإمام أحمد رحمه الله له كتاب فضائل الصحابة، بل ما من كتاب من كتب الحديث ككتاب الإمام البخاري ومسلم إلا وذكرت فيه فضائل الصحابة، وذكرت فيه فضائلهم ومناقبهم ومناقب المهاجرين والأنصار. ولهذا قال الناظم رحمه الله: وخص له الرحمن أصحابه الأولى، أي الذين. وهؤلاء الصحب هم أفضل الناس بعد الأنبياء، أفضل الناس بعد الأنبياء والرسل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل خير الناس قرني، أي بعد الأنبياء والرسل، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ولقد انحرف في مسألة الصحابة أقوام بين الغلو والجفاء، فالروافض غلوا في علي وآل بيت رسول الله وجفوا عامة الصحابة، الخوارج جفوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بل استحلوا دماءهم وقتلوا عليا وهو خير الناس في زمنه رضي الله عنه. المعتزلة كواصل بن عطاء وعمر بن عبيد لهم طعونات في بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن نعرف قدرهم ومنزلتهم. وقد قال العلامة العثيمين رحمه الله: وما عندنا دليل يحصر عددهم، ولكن بالتقدير الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم نحو 114,000، هكذا يقول العلامة العثيمين. وهؤلاء الصحابة كلهم عدول، فقد نقل ابن عبد البر في الاستيعاب وابن حجر الإجماع، أي إجماع للسنة على أن الصحابة كلهم عدول، ولا يجرحهم إلا مجروح، ولا يطعن فيهم إلا مطعون. ولهذا لو قال التابعي حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لقبلت روايته ولو لم يعرف اسمه، لأن الصحابة كلهم عدول، لأن الصحابة كلهم عدول. وقد قال الله جل وعلا فيهم: وكنتم خير أمة أخرجت الناس، وهم أولى الناس دخولا في هذا الخطاب. وقال جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. ولهؤلاء الصحابة، ولا شك أن الصحابة متفاضلون، فأفضل هذه الأمة من الصحابة أبو بكر ثم عمر، وقد أجمع أهل العلم على ذلك، واختلف في عثمان وعلي، واستقر الإجماع بعد ذلك كما يقول شيخ الإسلام على تقديم عثمان ثم علي، ومرتبتهم في الفضل أو رتبتهم في الفضل كرتبتهم في الخلافة، كرتبتهم في الخلافة ثم المهاجرون أو أهل المهاجرون والأنصار ثم أهل بدر. فلا شك أن الصحابة متفاضلون، بل علي على منبر من منابر الكوفة يقول: من فضلني على أبي بكر وعمر جلدته حد المفتري. وهؤلاء الصحابة من حقوقهم علينا أن نحبهم، فحبهم دين وإيمان وإحسان، فلا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. قال النبي عليه الصلاة والسلام: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. يقول الشيخ ربيع: فما بالك بالمهاجرين؟ والمهاجرون هم أعلى رتبة، لأنهم جمعوا بين الهجرة والنصرة. فالواجب أن يحب المرء أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يتمكن هذا الحب يا إخوة من القلب إلا إذا نظر المرء في فضائلهم ومناقبهم وسيارهم. وقد كان السلف يعلمون أصحابهم حب أبي بكر وعمر، حب أبي بكر وعمر. فأوصي نفسي وطلبة العلم والخطباء أن ننشر بين الناس فضائلهم ومناقبهم في زمن قد دخل على عوام أهل السنة التشكيك في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عبر قنوات التشيع ومواقع التواصل وغيرها. وأنس رضي الله عنه لما سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر المرء مع من أحب، قال أنس: ما فرحنا بشيء فرحنا بهذا الحديث. فقال أنس: فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم بحب إياهم، وإن لم أعمل بمثل عملهم أيضا من حقوقهم علينا الترضي عنهم والترحم عليهم والثناء. فهؤلاء الصحابة نترضى عليهم ولا نذكرهم إلا بالجميل. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فيقول شيخ الإسلام في الواسطية: والذين جاءوا بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا. قال: سلمت ألسنتهم وسلمت أيضا قلوبهم من الغل. ومن حقوقهم علينا أن نقتدي بهم والنسير على منهجهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي رسول الله؟ قال: مثل ما أنا عليه اليوم وأصحاب. وأيضا مما ذكره العلماء في هذا الباب الإمساك عما شجر بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهم بين أجر وأجرين، فلا يخوض المرء فيما شجر بينهم رضي الله عنهم أجمعين فالواجب علينا أن نرتبط بهم وأن نكون على صلة بهم في عقيدتنا ومنهجنا وطريقتنا وسلوكنا وأخلاقنا. فلا يقال بأن زمن الصحابة أو السلف فترة زمنية وانقطعت، فترة تاريخية تدرس هكذا ولا يتعلق بها أو لا يرتبط بها الخلف. لا، ما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا، كما قاله الإمام مالك رحمه الله، بل قال: ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. قال رحمه الله: وخص له الرحمن أصحابه الأولى، أي الذين أقاموا الهدى أي العلم والدين حقا ومهدوا أي وطأوا وهيأوا هذا الدين ونقلوه غضا طريا لهذه الأمة. فانتشر الصحابة في الأمصار ونقلوا هذا الدين في بلاد الشام والعراق ومصر وغيرها، وأخذه عنهم التابعون فرضي الله عنهم. فقد كان ابن مسعود في العراق، وكان أبو الدرداء في الشام، وكان ابن عباس وابن عمر بمكة، وابن عباس كان بمكة وابن عمر كان في المدينة، ثم انتقل إلى مكة وأخذ التابعون عن مدارس أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: فحب جميع الآل والصحب عندنا معاشر أهل الحق فرض مؤكد. حبهم وإجلالهم فرض، حب الصحابة رضوان الله عليهم، وكذلك حب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. والمراد بآله هاهنا قرابته، لأن الأصحاب ذكروا، فإذا ذكر الأصحاب فيراد بالآل القرابة، أما إذا لم يذكر الأصحاب فالآل يراد بهم الأتباع، وآل بيته من هم؟ من كانوا من نسل عبد المطلب، آل عقيل وآل علي، وكذلك آل جعفر وآل الحارث بن عبد المطلب. فهؤلاء كلهم من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة إكرام آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأزواجه على الراجح أنهم من آل بيته، كما جاء في سورة الأحزاب: ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فذهب المحققون من أهل العلم أن أزواجه من آل بيته. ونبينا عليه الصلاة والسلام في حديث زيد بن أرقم لما رجع من الحج وخطب خطبة في غدير خم قال: أذكركم بآل بيتي، أذكركم بآل بيتي. فأهل السنة يجعلون هذا في عقائدهم، إكرام آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أولا لإيمانهم واتباعهم لسنة جدهم صلوات الله وسلامه عليه، ثانيا لقرابتهم. أما من كان على كفر وعياذ بالله أو شرك فلا كرامة له، لأن الله يقول: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ومن بط به عمله لم يسرع به نسبه. أو كان على بدعة، نسأل الله العافية والسلامة، فهؤلاء ليس لهم شيء، ليس لهم إكرام، ليس لهم إكرام. ماذا قال الله لنوح في ابنه؟ إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. أما من كان من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وكان على طريقة نبينا عليه الصلاة والسلام وعلي والحسن والحسين وعلي بن الحسين وأئمة آل البيت من التوحيد والاتباع، فحي هلا. والشيعة ينشرون أن أبا بكر وعمر كانوا يبغضون آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويأتون بالقصص الواهية وبالوقائع الباطلة الملفقة في أن أبا بكر وعمر قد ظلموا آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من أفضل الباطل. فقد جاء في البخاري أن أبا بكر قال، يقول أبو بكر: والذي نفسه والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل، أو لأن أصل قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أن أصل قرابتي. وجاء في البخاري أيضا يقول: أرقبوا، أرقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في آل بيتي، أي احفظوا فيهم فلا تؤذوهم ولا تسيئوا إليهم، ولا تسيئوا إليهم. بل صلى العصر أبو بكر ووجد الحسن يلعب مع الصبيان فأخذه على عاتقه، فكان يقول: بأبي شبيه بالنبي لا شبيه بعلي. وعلي يضحك. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: وفي الحديث فضل أبي بكر ومحبته لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء عن عمر أيضا أنه قال: لإسلام، قال للعباس: لفرح لإسلام العباس إلى، وذكره ابن سعد في الطبقات، يقول للعباس: لإسلامك كان أحب إلي من إسلام الخطاب. لماذا؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرح به، فإسلام العباس كان أحب إلى قلب عمر من إسلام الخطاب، من إسلام أبيه. لماذا؟ لأن إسلام العباس يفرح به النبي صلى الله عليه وسلم. بل لما رتب الديوان عمر وكتب الديوان وبدأ يعطي الناس العطاءات، فبدأ بآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدأ بهم في العطايا، بدأ بهم في العطايا. بل كان يرقب موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يقدم في العطاء أسامة على ابن عمر، على ابنه عبد الله. وهذا يدل على أن أبا بكر وعمر كانوا مكرمين لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وللشيخ العباد عبد المحسن حفظه الله رسالة نفيسة، صغيرة نفيسة، في منهج أو معتقد أهل السنة في قرابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنكتفي بهذا، وسيدخل رحمه الله فيما يتعلق بالقرآن على أنه كلام الله ليس بمخلوق، والله تعالى أعلى وأعلم. هل يوجد حديث يبرهن على عدد الرسل والأنبياء؟ نعم، حديث حسنه أو صححه العلامة الألباني أن عدد الرسل 24,100,000، 124 عدد الأنبياء عفوا. وأما الرسل فعددهم 316، والحديث صححه العلامة الألباني. من رد على فرقة بن هادي الذين يقولون بأنه ظهرت براءته في المحكمة؟ المسألة ليست مسألة القذف فقط يا إخوة، هناك مسائل أخرى، أن الرجل أحدث فرقة وفرقة، أحدث فرقة وفرقة بأن تعصب له بعض الناس، وأحدث فرقة أيضا بين أهل السنة. وتعلمون ما وقع في العالم الإسلامي مع ظهور الحجج والدلائل والجرح المفسر من مشايخنا وعلمائنا، إلا أنه الهوى والتعصب، نسأل الله جل وعلا العافية. قال، يقول أحد الإخوة أبو عبد الله الصادق جعفر بن محمد الإمام السادس المعصوم عند الرافضة، إن الرافضة عندهم 12 إماما يبدأون من علي وينتهون عند محمد بن الحسن العسكري، وهذا الذي ينتظره الرافضة في السرداب في سمراء، ويقولون بأنه المهدي المنتظر. وقد قال شيخ الإسلام وقد أثبت النساب أنه ليس للحسن العسكري ولد ولا ذرية، لا ولد ولا ذرية. يقال هناك سرداب في سامراء، وبجانب هذا السرداب فرس وسيف، فينتظرون خروج هذا المهدي. فمهدي السنة غير مهدي الشيعة. قال وكان الذهبي قال وكان يغضب من الرافضة ويمقتهم إذا علم أنهم يتعرضون لجده أبي بكر. طيب، قال كيف يكون جده أبو بكر، جده كيف يكون جده أبا بكر؟ لعله من جهة أمي، والله أعلم، لعله من جهة أمي. عمر رضي الله عنه تزوج من؟ تزوج أم كلثوم ابنة من؟ علي رضي الله عنه، لما سمع بحديث كل نسب ينقطع وسبب ينقطع إلا نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتزوج أم كلثوم بنت علي رضي الله عنها. فلعله والله أعلم يكون جده من جهة أمه، فالصحابة هم أصحاب وأصهار كما يقال، أصحاب وأصهار. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى.